سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأحزاب رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ماذا أصحاب النار أصحاب الجنة الذي يضر علينا من الماء يوم رزقهم الله قالوا إن الله حرم بما الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا غرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. في هذه الآيات من عادة القرآن ومن أسلوب القرآن إذا ذكر الأشقياء وما عد الله للأشقياء من النار ومن العذاب نعم أردف ذلك بما عده للسعداء. هذا القرآن مرة يقدم هؤلاء ومرة يقدم هؤلاء. فهنا في الآيات اللي قبلها قال والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعم لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش كذلك نجزي الظالمين. فهنا ذكر إيه ما عده الله للمكذبين للرسل والكافرين إيه فبعد ذلك أردف ذلك بإيه بالذي ما عده الله لإيه للسعداء. فقال والذين آمنوا كما أن هؤلاء في النار ويخلدون في النار أما والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أما الذين آمنوا صدقوا الله وصدقوا رسوله وآمنوا بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعملوا الأعمال الصالحة وعملوا الأعمال الصالحة يعني عملوا الأعمال الصالحة وقلنا العمل الصالح هو ما كان خالصا صوابا يعني يعمل عمل صالح وهو ما كان خالصا يعني يكون العمل يصلي لله يؤدي الزكاة لله يحج لله يتصدق لله هذا شرط. الشرط الثاني أن يكون تلك العبادة جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فإذا الإنسان آمن بالله وبرسوله وامتثل جميع أوامر الله وعمل الأعمال الصالحة من صلاة وزكاة وصيام وحج بدون بدع فهذا له إيه. ثم يقول الله تعالى لا نكلف نفسا إلا وسعى يعني لا نكلف العباد الشيء الذي لا يستطيعونه ولأجل ذلك جاء سهلا مثلا من الأحكام الشرعية أن الإنسان يصلي قائما فإذا ما استطاع يصلي قاعدا ما استطاع قاعدا يصلي على جنبه الأيمن ما استطاع يصلي على جنبه الأيسر ما استطاع يصلي برأسه نعم يعتبر نفسه أنه كبر وقرأ الفاتحة وما دام عقله موجود يصلي نعم ما سافر جاء أنه لا يجب عليه أن يصوم ما في أيام الجهاد يصلي على أي طريقة أمكنه. وهذا معناه لا يعني ما نكلف العبد ولا نشرع له إلا شيء. ثم إيش دول إيش جزاب قال أولئك أصحاب الجنة يعني ها هذولاك الذين كسبوا نعم كذبوا بآيات في الآيات اللي قبلنا أن كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يرج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي هذول لا والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة أولئك أصحاب الجنة. إيش الجنة؟ هي دار الكرامة التي أعدها الله لعباده المؤمنين دائما الجنة كده. وفي مرات في القرآن تيجي دار يعني الجنة البستان يجي مرات في القرآن إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة ايش هنا الجنة هذه؟ لا هذه بستان زي البساتين الموجودة في ايه في هذا. ويجي مرات مثلا كلتا الجنتين آتت أكرها، فهنا المراد دائما دار الكرامة التي عدى الله لعباد المؤمنين، فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر، فيها أنهار من ماء غير آسي وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر إلى غير ذلك. فهذا يعني هم فيها خالدون يعني ماكثون لا يتغيرون ولا يزول هذا النعيم أبدا. ثم بعد ذلك ماذا يقول؟ يقول ونزعنا ما في صدورهم من غل. نزعنا يعني الله نزعنا ما في صدور، ما في صدور ايه الذين آمنوا من غل. الغل ايه؟ العداوة والحسد والبغضاء. وما في الدنيا قد يكون بعض الناس يعني مؤمن ويكون بينه وبين شخص ما عداوة او بغضاء او حسد او غير ذلك، هذا في ايه يوم القيامة في الجنة ما في هذا. فإن كان بعض الناس هنا في الدنيا بينهم حسد وبغضاء وعداوة ربنا يزيل هذا. وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير ممن نزع الله ما في صدورهم من غل. معلوم أنه عندنا لما قرأنا التاريخ أنه حصل بين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وبين طلحة بن الزبير وبين يعني الزبير أنه إيه حرب وتسمى الوقع. وكذلك عائشة نعم وهي وقعة الجمل حرب يلي بالسلاح، هذا ربنا يزيل هذا. وكذلك هنا في المؤمنين الذين يؤمنون يعني إذا كان بينهم بغضاء وحسد يعني. وقد جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حاسب الله أهل الجنة الجنة وأرادوا أن يدخلوا الجنة يوقفوا على قنطرة، ثم بعد ذلك الله نعم يختص لبعضهم من بعض، ثم بعد ذلك يأذن لهم في دخول الجنة، فيصير ما في إيه لا بغضاء ولا حسد ولا شيء. وهذا معناه ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، تجري من تحت دورهم الأنهار. إيش تجري من تحت دورهم الأنهار؟ هو جالس في بيته نعم يشوف النهر جاري، وهذه الأنهار زي ما قال الله تعالى ما هي ماء أو ماء وسخ، فيها أنهار من ماء غير آسر وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمر. حتى أن الإنسان إذا كان في الجنة ورأى طير وأراد أن يشتهيه أكله ما يشوف إن الطير هذا نعم مشوي يعني فيه، وفيها الحور العين وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ونسأل الله أن يجعلنا من أولئك الذين يدخلون هذه الجنة ويتنعمون فيها يعني بفضله وكرمه وجوده لا يعني بعملنا الذي عملناه. وقال هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات الحمد لله الذي هدانا لهذا، الحمد لله الذي هدانا لهذا، وإلا الهداية من الرب سبحانه وتعالى، لأن التوفيق في القلوب هذا للرب سبحانه. وغير ما مر قلنا أن دائما الهداية التي هي التوفيق هذه لله سبحانه وتعالى، وأما الهداية التي هي الرشاد والدلالة فهذه تكون للرسل ولأتباع الرسل وللقرآن. ولذلك مرات يقول إيه وننزل من القرآن ما فيه فيه شفاء وهدى، يعني إيه يعني هذا فيه دلالة، فالقرآن يدلنا عليه. وكذلك الرسل صلوات الله وسلامه عليهم والعلماء يرشدون الناس ويدلون. ويجي مرات الهدى بمعنى يعني التوفيق للإسلام، وهذا لله سبحانه. ولذلك القرآن يقول في آية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، يعني لا تخلق التوفيق في القلوب والإيمان في القلوب هذا لله ما حد يقدر عليه. ومرات يقول وإنك لا تهدي إلى صراط، والخطاب كله لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. إنك لا تهدي معناه للرسول، وإنك لا تهدي، فإذا هناك التوفيق. ولأجل ذلك مر علينا في دراستنا أن الرسول دخل على عم أبي طالب وكان محتضر، فقال له يا عمي قل كلمة أحاج لك بها عند الله لا إله إلا الله، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، وقال الرسول لأستغفرن لك ما لم أنهى عنه، ولكن بعد ذلك ترك. وأنزل الله تعالى يعني ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى. وهناك الله هدى ناس نعم يعني أقل من جهة الآن بلال وصهيب وغير ذلك، وهؤلاء السادة يعني عم الرسول أبو لهب ما هداه الله للإسلام وهدى ناس آخرين. فلأجل ذلك يعني وقال الحمد لله الذي هدانا يعني دلنا وأرشدنا ووفقنا لذلك ولهذا. وما كنا لنهتدي، وما كنا لنهتدي، لأن الهداية بيد الرب سبحانه وتعالى لولا أن هدانا الله. ثم قال لقد جاءت رسل ربنا بالحق، جاءت رسل ربنا بالحق، كل الرسل جاءوا بيّنوا إيه الطريق الذي يوصل إلى الجنة. ولذلك رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة. فالرسل جاءوا وبينوا هذا الطريق يوصلك أيها العبد إلى الجنة، هذا الطريق يوصلك إلى النار. ولذلك مرة من المرات الرسول قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم، وخط خطا مستقيما هكذا، وخط على جانب الخط المستقيم طرق من هنا ومن هنا، ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. فطريق هذا يوصل إلى الجنة وهذا يوصل إلى النار. وقد جاء في أحاديث مرت علينا كذلك أن اليهود افترقت على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا. وليس معنى كلها في النار أنها تخلد في النار، يعني تضل الطريق. ها، قد ربنا يهديهم وقد ربنا يعفو عن البعض. وموجود الآن طرق المعتزلة، الخوارج، الجهمية، الرافضة، غير ذلك. فإذا أداهم إلى الكفر يتركهم، وإذا أداهم إلى البدع وإلى المعاصي قد يمكن يعني. ونودوا أن تلكم الجنة، ونودوا يعني ناداهم الملائكة، يعني أصل المنادي يعني نادى الله يعني الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا كده أصله، يعني نادى الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ثم حذف الفاعل، مين اللي نادى؟ الرب سبحانه. والفاعل يجوز حذفه إذا كان معلوم. قال الله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، إيش مين اللي خلق؟ الله. أصله كان خلق الله الإنسان ضعيف، وهنا كذلك نودوا يعني نادى الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن تلكم الجنة، يعني ربنا أعطاكم هذه الجنة لتتنعموا فيها ولتنالوا كل النعيم الذي ما لها عين رأت ولا أذن التي أورثتموها، يعني إيه؟ بسبب أعمالكم الصالحة الذي عملتموها في الدنيا. وقد جاء في القرآن كثيرا وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل منضود وماء مسكوب، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، نعم، في سورة الحاقة، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا لأترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين التي هناك قال كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، يعني ايه؟ بسبب اعمالكم الصالح، يعني الجنة يعني يدخلها الانسان بسبب ما قدم. ومع ذلك ليس معنى ذلك انه هو السبب، لانه جاء في حديث عن رسول الله انه لا احد يدخل الجنة بعمله. قالوا ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. اذا سبب دخول الجنة هو ايه؟ التوحيد والاعمال الصالح. لكن لو اردنا نساوي عملية حسابية بين العبد وبين ربي، النعم التي أنعم الله بها على عبدي، نعمة الإيمان، نعمة الصحة، نعمة الولد، نعمة المال، نعمة البصر، نعمة أشياء كثيرة، بعدين يصير ما يرسمه، يصير ما عنده ولا شيء. فلذلك يعني الأعمال الصالحة هي سبب دخول الجنة، ولكن ليس معناه إنها زي عملية جنة. وليس لأحد حقوق. لذلك هنا بما تلكم الجنة التي أرسموها بما كنتم، يعني بسبب أعمالكم التي هي التوحيد والصلاة والزكاة والصيام والحج والأعمال الصالحة التي عملتموها في هذه الدنيا. وهذا يعني هذه إعادة أسلوب القرآن دائما. فذكر في الآيات اللي قبل ذلك ما عد للكفار وللمكذبين والمكذبين للرسل والمنكرين للنبوة والرسالات، وأضف ذلك للذين آمنوا ما عد الله للشهداء، فقال والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون عوجا وهم بالآخرة كافرون. وهنا يقول ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، يعني لما يدخل أهل الجنة الجنة ويتنعموا في الجنة ينادوا أصحاب النار، نحن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حق، وعدنا ربنا حقا إذا آمنا بالله وآمنا بالرسول وأطعناه أن لنا جنة، وصف الله لنا في القرآن في آيات كثيرة ووجدنا ذلك النعيم وتنعمنا هذا النعيم العظيم الذي ما بعده نعيم أبدا، وقد وجدنا ما وعدنا رب. فهل أنتم يا أهل النار وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ دخلتم النار ولاقيتم ما فيها من الحميم ومن الزقوم ومن الماء الحميم وإلى غير ذلك ومن الزمهرير؟ فإيش يقولوا؟ قالوا نعم. وإن أصل كان التعبير يعني العربي كان يقول قد وجدنا ما وعدنا ربنا وما وجدتم ما أوعدكم ربكم. دائما الوعد يكون لإيه؟ للخير، وأوعد للشر. هذا كده. لكن لما كان في مشاكلة ذكر هذا، يعني وعد للأهل الجنة ووعد. وإلا كان أصله يعني دائما يقول مثلا إذا واحد أوعدت مثلا أن تضربه، تقول أوعدتك أن أضربه، أوعد. والوعد مثلا وعده أن يعطيه كذا مبلغ من المال إذا نجح أو إذا فعل كذا. لكن لما كان في مشاكلة فقال هنا يعني قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا من النعيم، ومن الفردوس ومن جنة عدن إلى غير ذلك، ووجدنا فيها النعيم العظيم جدا. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. هناك ما في كذب يوم القيامة، كل واحد يقول الحقائق أبدا. قالوا نعم. قال فأذن مؤذن بينهم. إيش معنى الأذان؟ أصله في اللغة العربية الإعلام. هذا معنى أذن، معناه في اللغة العربية الإعلام. ومن ذلك نعم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لا، يعني إيه؟ أعلم معلم. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. وهو ويأتي مرة الأذان بالأذان الإعلام بدخول الوقت، وهو الألفاظ الذي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخر. وكذلك الإقامة الله أكبر الله أكبر إلى آخر. فهذا معنى الأذان. قالوا أذن مؤذن أيتهم، قالوا نعم. فأذن يعني أعلم معلم اللعنة الله على الظالمين، يعني أعلم معلم من الملائكة اللعنة الله على الظالمين. وهنا المخففة من إيه؟ من الثقيلة، أن المفتوحة، لأن عندنا في اللغة العربية إن نعم تكون مكسورة، وهذه إذا خففت تهمل في الغالب، وأن لا لازم إيش تعمل، يعني ما يمنع حتى لو خففناها هي تعمل. فنقول هنا يعني اللعنة الله المخففة من الثقيلة عاملة، فإن اسمها محذوف تقديره أنه ضمير الشأن. ولعنة الله هذا لعنة مبتدأ، ولفظ الجلالة مضاف على الظالمين جار ومجرور. ومعلوم أن المفتوحة إذا خففت تعمل، ويكون دائما اسمها ضميره، وكثير في القرآن. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، أصله إيه؟ أنه الحمد. وإذا كان جاء بعدها يعني فعل جامد نعم ما يفصل بينهم بفاصل، أو جملة اسمية، وأن عسى أن يكون. وإذا جاء غير ذلك لازم يفصل بينهم مثلا إما بالسين أو بقد أو بلو، ونعلم أن قد صدقتنا. هذا معناه، وتسمى مخفف من الثقيلة اللعنة الله. إيش اللعنة؟ طرد الله من رحمته، إذا طرد من رحمته على الظالمين، المراد بالظالمين قلوا المشركين، والمراد به الظلم الأكبر. إيش المراد بهذا الظلم هنا؟ على المشركين، لأنه هنا هؤلاء كفار. مين هم دول؟ قال الظالمين. مين هم؟ بيان الذين يصدون عن سبيل الله. يعني الرسول لما بعث في مكة ناس ما آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، وكفروا بالرسول وآذوا الرسول وآذوا أصحابه، ومع ذلك كان هم حقهم، إذا ما يؤمنوا بالرسول ما لهم شغل. لكن إيش يساووا لما يجي أيام الحج؟ يوقف في طرقات الحج كلها في الجهة الشرقية والغربية، هنا في ترى في مكة في رجل اسمه محمد كلامه طيب إسحاق، فإنه يفرق بين الرجل وابنه وبين المرأة وزوجها، إياكم أن تسمعوا. فكان هم حقهم، ولذلك قال وهم ينهون عن وينأون عن في السورة اللي قبلها، وهم ينهون عن إيه؟ الإيمان بالرسول واتباعه ويبتعدوا. أنتوا ما تبغوا تؤمنوا بالرسول، ما لكم ومال الناس، خلاص أتركم إلا يسلم يسلمون لما لكن هذا. فهم إيه؟ مع كفرهم وشركهم وعداوتهم للإيمان وعداوتهم للرسول، كذلك إيه؟ يصدون الناس عن إيه؟ عن الإيمان. ولذلك قال يصدون، ولذلك كانوا يقفوا في مكة هكذا. وكذلك يعني المشركون المتقدمون كقوم نوح وقوم هود وقوم صالح كانوا يفعلوا هكذا، الذين يصدون ويبغونها عوجا، يعني يبغوا الدين عوجا على مخهم، يبغوا إيه؟ الدين يعني. والآن في هذا العصر كثير من الناس يعني المسلمين كده يقول لك مثلا يبغى بدل ما يمشي خلف القرآن يفسر القرآن بأنخاخهم، ها أبدا يجيبوا أشياء حديثة إنه القرآن قالها، لازم نحن ننشر القرآن مو نجر القرآن إلى إيه الأشياء الحديثة، لا. وقد يأتي أشياء حديثة يعني كان فيقول يصدونها ويبغونها عوجا، يعني ويبغون الدين ها عوجا يعني معرجا ويعني متغيرا من هنا يفعل فيه كما يشاء. فلذلك قال وهذا تقريبا ولا، وهذا قد حصل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى بدر نعم، وانتصر الرسول على قريش وقتل الرسول 70 من قريش وأسر 70، ثم بعد ذلك هؤلاء الذين قتلوا في هذا أخذوا ورموا في القليل بئر هناك، فوقف الرسول عليهم وناداهم مثلا يا أبا جهل، يا عمرو بن أبي جهل، ويا عتبة بن أبي ربيعة، ويا شيبة بن أبي ربيعة، هل وجدتم ما وعدك ربكم حقا؟ فإني وجدت أنا ما وعدني ربا. فقال له عمر، قال عمر للرسول صلى الله عليه وسلم أتنادي ناس قد جيفوا؟ صاروا جيف، لأنه واحد إذا مات وقعد في الشمس يوم أو يومين يصير إيه؟ في عفنة. فقال ما أنتم بأسمع منهم، إنهم يسمعون ولا يستطيعون. وجاء في القرآن إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، يعني ما يقدر يجاوب وإلا السماع. وجاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا مر على إنسان في قبر ويعرفه وسلم عليه فإنه يرد عليه، وجاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد نعم يسلم عليه إلا رد الله روحي فأرد عليه السلام. وهذه الأشياء يجب علينا أن نؤمن بها، ولا نقول كيف مثلا الرسول يرد على الملايين من الناس، هذه أشياء برزخية فيجب علينا أن نؤمن بها. وهذه حياة البرزخ يعني ما نعرف حقيقتها، بل علينا أن نؤمن به. ولذلك هنا قال يعني يصدوا يبغون عوجا وهم بالآخرة كافرون، وهم بيوم القيامة، يعني ما يقولوا ما في إيه بعث بعد الموت، ما هي إلا يعني بطون ترد وأرض تبلع، مثل ما قالوا في آيات، والحياة الدنيا إلا يعني وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم ذلك من علم، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، يعني ما في إيه أن الإنسان إذا مات ودفن يبعث ويحاسب، هذا ما في. فكان ينكر هذا كثيرا في القرآن، ينكر قريش في هذا، فالقرآن يرد عليهم فيقول زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه. وقال في ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد، يعني الله ما يعالج الأمور، يعني كن فيكون. إذا أمر إسرافيل أن ينفق في الصور مات الناس جميعا، أمر ينفق مرة ثانية يحيي جميعا. أما المخلوق مهما كان عنده من الإمكانيات لابد يعالج الأمور أو غيره يعالجه، مثلا حاكم ملك من الملوك العظماء يبغى يأكل، هناك الطباخ يطبخ بعدين يقدم الصبر بعدين هو يأكل، ما يقدر يقول أيتها المائدة انزلي يأكل وعدة تروح، هذا ما في، ما حد يقدر هذا، هذا لله كن فيكون، ما حد هذا. ولأجل ذلك يقول وهم بالآخرة يعني بيوم القيامة وبما عد الله في يوم القيامة وما ذكره من الإيمان وهذا كله كافرون، ولأجل ذلك ينالوا العذاب. ثم ذكر بعد ذلك وبينهما حجاب. إيش هو الحجاب؟ الحجاب يعني تقريبا يعني ستر نعم أو شيء مرتفع هكذا. وبينهما حجاب، بين إيه أهل يعني أهل الجنة وأهل النار، بينهما بين إيه أهل الجنة وبين أهل النار حجاب، وهذا الحجاب يعني ستر. وقد جاء فضرب بينهم بسور له باب، جاء في بعض الفئات بسور له باب، والسور معروف يكون إيه مرتفع هكذا بسور يعني بين أهل الجنة وبين أهل النار. وعلى الأعراف، إيش الأعراف؟ الأعراف هذول رجال يعرفون كلا بسيمان. الأعراف فسر العلماء بتفسيرين تقريبا هو أصح، وهو أن الأعراف يعني ناس نعم عملوا حسناتهم قدر سيئاتهم، حسناتهم كذا وسيئاتهم قدر، يعني ما زادوا، لأن الإنسان إذا كانت حسناته أكثر ربنا يدخل الجنة يسامح، ولو لأنه ما في واحد ما عنده سيئات، مين اللي ما عنده سيئات؟ الرسل صلوات الله وسلامه عليه المعصومون، وأما غيرهم لابد عنده شيء. فالعراف هذول عندهم حسنات وسيئات، وحسناتهم مثل سيئات، فربنا ما أدخلهم الجنة توقف فيهم، فصار إيه يعني يقول الله يعني هذا تفسير. والتفسير الثاني أن الأعراف هؤلاء ناس نعم يعني خرجوا للجهاد بدون إذن أبيهم، رجل شاب زي ما هو الآن حاصل في هذه الأيام في المدينة وفي غيرها، يعني شاب كده عنده حماس عمره 25-20 سنة يقول لي أبوه أنا أبغى أروح أفغانستان أجاهد في سبيل. أبوه يقول له لا تروح. يقوم يترك أبوه يسافر. كم ناس من أولاد المدينة هنا راح وقاعدين هناك لهم سنين يعني ولا يدروا عنهم فين هم. يعني أمه تبكي هنا في البيت وأبوه يبكي ويروح هناك ولا يعني معروفة يعني أفغانستان جبال وأشياء واحد أفندي طول عمره ينام تحت المكيفات وتحت يروح هناك ولا يعرف فين يروح فين. فأولئك يعني لازم إيه الإنسان إذا أراد يجاهد لازم يستأذن من أبيه وأمه. وهؤلاء خرجوا بدونه وراحوا وقتلوا هناك يعني قتلوا إيه شهداء يعني. فهذا تفسير بعضهم فسره بالأعراف أن ناس نعم آمنوا بالله وعملوا أعمال صالحة ولكن حسناتهم قدر سيئاتهم. فهم إيه حسناتهم هذه تمنعهم من دخول النار. سيئاتهم يعني ما صارت يعني زيادة ولو كان زادت واحدة كان ربنا يغفر. فجعلوا وقفوا. والتفسير الثاني أنهم ناس يعني خرجوا للجهاد وقتلوا في الجهاد وهم لم يستأذنوا من أبا. وقد جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل أراد أن يخرج للجهاد قال هل لك من أبوين؟ قال نعم فيما. قال ففيهما فجاهد. وهذا يعني كثير يعني وناس ممن يغروا هؤلاء الشباب. رجل مثلا طالب موجود بيدرس في مثلا في مدرسة أو في جامعة يدخل عليه ناس من الدعاة هذول يقولوا له أنت لازم تخرج معنا للجهاد وتخرج معنا فإن أصحاب الرسول كانوا يخرجون ويترك المدرسة ويذهب ويضيع 6 أشهر أو 7 أشهر يجي للمدرسة ما يقبلون يطرد منها وبعد ذلك يضيع يعني. والجهاد مو لازم إلا بالسيف. مثلا رجل شاب أنت تحب المجاهدين جاهدهم بإيه؟ بالمال. ادفع لهم عندك مصروف 10 أعطيهم 5 أنت تحصل 100 أعطيهم 50 الجهاد مو بس لازم إلا بالسيف. مثلا رجل خرج للجهاد تخدم أهله تروح لأهله صباحا إيش تحاجات لكم كذا كذا يروح يجيب لهم فالجهاد يكون إيه. ولكن مع الأسف أنه ناس من الدعاة يعني ما عنده. ولذلك شوف الأعراف هؤلاء هكذا يعني منهم من فسروا بالأعراف رجال مؤمنون أن حسناتهم على قدر سيئات. فحسناتهم هذه تمنعهم إيه من دخول النار وسيئاتهم تمنعهم كذلك من دخول الجنة ويوقفوا إيه يعني في حجاب. وقد قال الله تعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب. فالحجاب هذا إيه معنى سور مرتفع. رجال يعرفون كل يعني يعرفون أهل الجنة من أهل النار يعني يقفوا إيه في الوسط الجنة هنا والنار هنا. فإذا نظروا إلى الجهة اليمنى أهل الجنة بيض عليهم النظرة والجمال والحسن فيقول إيه أن سلام عليكم أن سلام عليكم. وبرضه هنا أن كمان إيه مخففة من الثقيلة. وإذا صرفوا إلى الجهة الثانية يشوفوا أهل النار سود الوجوه نعم فيها زرق في العيون فيقول إيه هذا الكلام. ولذلك يقول الله تعالى يعني أن سلام عليكم برضو أن هنا مخفف من الثقيلة واسمها ضمير أنه وسلام هذا مبتدأ وعليكم جار ومجرور والجملة من المبتدأ والخبر خبر إن سلام هذا نكرة. كيف جاز لأنه ما يجوز ابتداء بالنكرة في اللغة العربية هذا إيه لأنه فيها معنى الدعاء يعني سلمكم الله من كل شيء يسوءكم. لم يدخلوها يعني ما دخل الجنة وهم يطمعون يعني صار عندهم إيه ما دخل الجنة وهم يطمعون في دخول الجنة ويستمروا على ذلك مدة من الزمن ثم بعد ذلك يأذن الله لهم بدخول الجنة. وهؤلاء هم أهل الأعراف يعني أهل الأعراف هم يعني حسناتهم على قدر سيئاتهم أو أنهم ناس خرجوا للجهاد وقتلوا في الجهاد ولم يستأذنوا من آبائهم. هذا تفسير ولذلك يقول لم يدخلوا لم يدخلوا الجنة وهم يطمعون ثم بعد ذلك الله يأذن لهم بدخول الجنة ويشفع. أو يعني يأتون أول إلى آدم وإلى نوح عليه السلام وإبراهيم وموسى فيعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها ويشفع فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم يقول وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب ربنا لا تجعلنا مع القوم. لما يطالعوا على النار يقول يدعو ربنا يعني يا ربنا منادى محذوف من حرف الندى هنا ربنا إيه؟ هذا منادى محذوف من حرف الندى، يا ربنا لا تجعلنا مع القوم، لا تجعلنا مع القوم الظالمين الكافرين المشركين. ثم بعد ذلك يأذن الله لهم بدخول الجنة ويدخلوها ويتنعموا فيها. وقد يكون ومعلوم أن الشفاعة لمين؟ لأهل المعاصي. جاء في حديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لمن إيه؟ لأهل الكبائر منهم هم يعني. فلذلك هذا ما ها، وإذا صرفت أبصار يعني وإذا صرفت أبصار أهل الأعراف تلقى أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ثم قال ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسمام قالوا ما أغنى عنكم. ونادى أصحاب الأعراف يعني أهل الأعراف هذول زي ما قلنا هم هذا رجالا يعرفونهم بسمام، يعرفونهم بكفرهم وجمعوا شيء من الدنيا الكثير وعندهم أموال وعندهم من الإبل ومن البقر ومن جميع الذهب والفضة ينادوهم يعني يعرفونهم بسمام، يعني يعرفون كان في ولده يعرف أنه كافر وكان مشرك وكان عنده من الأموال. قالوا ما أغنى عنكم جمعكم، إيش استفدتم من الأموال اللي جمعتموها وكتبتموها وكنتم تكذبون الرسل والأنبياء وتكذبوا وتقولوا أن القرآن ساحر وأنه كهانة وغير ذلك. ما أغنى عنكم وما كنتم تستكبرون، يعني ما يتبعوا الأنبياء والرسل صلوات الله. ثم بعد ذلك الله يقول لهم أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة. هذول اللي تقولوا الفقراء والمساكين والغلبانين ربنا يقول لهم ادخلوا الجنة لا خوف عليكم. وهذا كثير يعني دائما العظماء يعني يحتقروا الفقراء. وقد حصل ذلك أن قريش قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم إذا تريد أن نؤمن بك تجعل لنا مجلس، أما نجلس مع العبيد والفقراء والمساكين دول لا، تجعل لنا نحن مجلس نجلس، فإذا جينا وجلسنا هذول يقوموا، وإذا نحن غلقنا. فالرسول يعني أراد لعله يعني لأن القوى العظمى إذا أسلموا يسلم الناس الثاني، فأراد الرسول يعني. فأنزل الله تعالى يعني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكره واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال للرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء عبد الله بن مكتوم ويقول يا رسول الله علمني مما علمك الله، وكان عنده ناس من أشراف قريش فأعرض الرسول عنه فأنزل الله تعالى هذه الآية عبس وتغلى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يتزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له. ولذلك يقول لو كان الرسول يكتم شيئا لكتم هذه الآية، هذا عتاب للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم نعم نعم نعم نعم ما صلت أول صلي المغرب وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك إذا تبغى تسافر سافر صلي المغرب دحين أول فيقول هنا في هذه الآيات نعم لا خوف يعني هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم. وقلنا لا خوف عليكم دائما لا خوف عليكم فيما أقبلوا يا لهم الأمن التام والجنة والنعيم، ولا أنتم تحزنون إذا تركتم ناس في هنا فقراء أولادا أو أطفالا صغار، فإن الله سينبتهم نباتا حسنا ويحسن تربيتهم ويكونوا رجالا صالحين. وهذا قد حصل في دنيانا كثير، لو نظرنا إلى ناس من الصالحين يموتون ويترك أطفالا صغارا نعم فقراء لا هذا، فربنا ينبتهم نباتا حسنا ويسهل أمورهم حتى يصيروا رجال. وهناك ناس آخرين يكون عندهم أموال عظيمة يموتون ويتركوا أموال فيأخذها هؤلاء الأولاد ويضيعوها في أيام معدودة، في أيام معدودة أبدا ولا يستفيدوا من من هذا المال. ولذلك هنا قال لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ثم قال ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، كمان نادى أصحاب النار أصحاب الجنة يعني يعرفوهم. يقول لي مثلا رجل دخل الجنة وابنه في النار أو بالعكس، فيقول لي يا ابني أعطيني شوية موية أشرب، النار أحرقتني الحميم كذا يقولوا له لا ما فيش هذا يعني أقرب الناس يقول لزوجته أو الزوجة تقول لزوجها والأب لابنه. وهذا معناه ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، نادى أصحاب النار أصحاب الذين دخلوا النار وعذبوا فيها ينادي أخوه أو صديقه أو قريبه يقول له بس شربت ماء من الجنة، أنتم مترعمين ونحن إخوانكم ونحن أصدقائك، أنا أبوك أنا أخوك أنا كذا، شربة أعطيني. إيش قال الله؟ أن أفيضوا علينا، يعني أعطونا من إيه؟ من فيض من الماء أو مما رزقكم الله، يعني من الطعام. ولذلك الماء شيء عظيم، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين، هذا ما داحض الجنة ما يمكن. وقد حصل ذلك أن يعني بعضهم أنه قال بعض قريش للرسول لما كان أبو طالب يعني مريض، فقالوا أنت روح لي ارسل إلى ابن أخيك هذا يطلب لك يعني عنقودة من الجنة عنب يمكن إذا أكلت يصير تشفى من هذا المرض. فلما جاء قال أبو بكر الصديق إن الله حرمهما على الكافرين، لا يمكن شيء من نعيم الجنة يناله كافر أبدا. وثم بعد ليش هذا على الكافرين؟ وقلنا الكافرين المراد بها الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، ومعلوم أن الكفار اتخذوا دينهم لهوا، وقد تقدم لنا في أول السورة أنهم كانوا يعني يطوفون بالبيت عراة، قريش يعني غير قريش يطوفون بالبيت عراة، حتى الرجل والمرأة تطوف عريانة إلا إذا وجدت يعني ثياب من أهل مكة حتى له، وغرتهم الحياة الدنيا، زينة الحياة الدنيا ما هم منعمون، لأن دائما الكفار تجد في هذه الدنيا يمكن أكثر نعيم عندهم من الدنيا ما لا يعني، كما قال الله تعالى فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يوم، يعني فاليوم ننساهم كما زي ما قال يا الذين آمنوا اتقوا الله، يا الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير ما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وجاء في آيات مثل ذلك نسوا الله فأنساهم، كذلك تلك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاءهم، كما أنت نسيت عبادة الله وطاعة الله وطاعة رسوله والإيمان به، فكذلك الرب ينساك يوم القيامة، نعم، ويدخلك يدخل البعير هذا الجنة ويعذبه العذاب الأليم ويخلد في النار. وهذا معناه تقريبا يعني الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، وهنا جاء لهوا ولعبا، وفي السورة التي قبلها كان اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، في الأنعام كده مرتين، وهذا زي ما يقول كتابا متشابها صحيح، والباقي كله ايه لهوا ولعبا الا في الأنعام، السورة اللي قبلها لعبا ولهوا، وهنا دحين لهوا، وبعد ذلك كذلك في اظن في الحديد، يعني فلذلك القرآن يعني له ملاعبا وغرتهم الحياة الدنيا، غرتهم الحياة، لأنه يعني هو مثل ما قال الله تعالى عن الوليد، نعم، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطوع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر وقتل. إيش حصل؟ أن الوليد هذا من بني مخزوم من كبراء قريش، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أول سورة فصلت، حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتابا فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فعرض أكثرهم وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا، حتى وصل إلى قوله دعم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، فقال أسألك بالرحم أن تسكت، فسكت الرسول وذهب إلى قومه، إنه كان جاي كأنه يبغي يغلب الرسول، فرجع إلى قومه يعني عليه آثار يعني الهزيمة، فقال له مثلا يعني أبو جهل إيش بك أنت؟ يعني أنت كأنك تبغى يعني تروح إلى أبي بكر الصديق ويفطرك في الصباح، وتروح إلى مثلا عثمان ويغديك، يعني كذا. قال له أنت تعرف أنا من أغنى الناس في مكة، أغنى قريش، أنا ما يعني ما الناس يجي يأكل عندي ما أروح، وخصوصا بيننا وبينهم عداوة هذا، عشان إيه يثيروا يعني، عشان يثيروا فقال له خلاص يعني نحن خسرنا رجلا من رجالنا وعظيم من عظمائنا، فلازم أن تقول في القرآن شيء، فقال لا قال في القرآن بعد ذلك يقول الله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، يعني هذا القرآن سحر يؤثر، إن هذا إلا قول سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائك. لما قال 19 واحد من قريش يعني كان عظيما جدا وقوي، قال الملائكة دول حقون النار 19، أنا أكفيكم 17، 17 دول أضربهم وأكسر رؤوسهم ونخرج من النار دي اللي يقولها محمد. وإنت يا قريش كلكم ما تقدروا على اثنين؟ قريش قد إيه؟ آلاف مؤلف، خلاص أنا 17 عليه. وكان هو رجل قوي يعني قوة، يقول يحطوا يعني يجيبوا جلد البقر يحطوه في الأرض ويجلسوا عليه، وهناك 10 أمتار يجروا الجلد ما يتحرك من مكانه، يعني إيه مرسيدس أنا في عصر ولا يتحرك، إذا يتقطع الجلد وهو قاعد في مكانه. فالله رد عليهم، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، يعني مش يعني ناس عاديين بشر يعني زيكم. وما جعلنا عدتهم إلا فتنة، عشان إيه تستهزئوا بالقرآن؟ ما دام 19 خلاص 17 علي أنا وإنتوا اثنين، إيش فيه؟ وما جعلنا أصحاب النار وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا، لأن في التوراة وفي الإنجيل أن الملائكة الذي النار كان 19، يجي القرآن 20 يصير فيه مخالفة. ولأجل ذلك هذا، وهذا عادة يعني المكذبين، ولذلك جاء في سورة نون القلم يعني سنسمه على الخرطوم، إيش معنى؟ سيضرب بالسيف على أنفه ومات كافرا مشرك. هذه قصة الوليد يعني في ايه في هاتين السورتين أبدا. في سورة نون سنسمه على الخرطوم، وبالفعل قتل في بدر ايه كافرا مشركا. وهنا الله قال ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا، كان عنده من الذهب ومن الإبل والبساتين في الطائف. ذرني ومن خلقت وجعلت له مالا ممدودا، بنين شهودا يعني أولاده ايه يأكلوا، بس يأكلوا ويشربوا ويروح يصيدوا بس. ومعلوم الإنسان لما يكون أولاده عنده يعني هذه نعمة من نعم الله، أما واحد في الشرق واحد في الغرب كما عصرنا الآن لأنه يدور الزيز يروح يدور أعماله، وهذا ما في شيء. لكن واحد مثلا غني يكون أولاده كلهم كل يوم عنده ما شاء الله مبسوط، ولو مات يكونوا جنبه تمام. فلذلك الله يقول عن هذا كما وما كانوا بآياتنا يجحدون، ما كانوا بآياتنا يقول القرآن الأساطير الأولين، يقول أن القرآن إيه أساطير الأولين حكايات هذا، ويقول أن القرآن سحر وأنه كذب وأنه كهانة وأن الرسول كذاب وأنه غير ذلك. فهذا كله يعني فجحدهم لهذه الآيات سيلقيهم الله العذاب وينالون من إيه من هذا. وهذا يقول في هذه الآيات والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، ونسعنا ما في صدور من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وكنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. لما ذكر تعالى حال الأشقياء عطف بذكر حال السعداء، فقال والذين آمنوا وعملوا الصالحات أي آمنت قلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم، ضد أولئك الذين كفروا بآيات الله واستكبروا عنها. نبه تعالى على أن الإيمان والعمل به سهل، لأنه تعالى قال لا نكلف نفسا إلا وسعى أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، ونزعنا ما في صدورهم من غل أي من حسد وبغض، كما جاء في صحيح البخاري من حديث قتادة عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار، فاختص لهم مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده إن أحدا بمنزله في الجنة أدل منه بمسكنه كان في الدنيا. معلوم أي واحد منا إذا يبغى يروح بيته ما حد يدل عليه، فكل واحد يوم الجنة إذا يعني مسكنه في الجنة دغري يروح يدخله أبدا ما أحد يدل عليه، مع أنه هنا لو كان جاء من بلد يبغى بيت صديقه ما يعرف حتى يسأل عنه. وهذا يعني ثم قال ونزعنا ما في صدور من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقال أن أهل الجنة إذا سيقوا إلى الجنة وجدوا عندها بابها شجرة في أصل ساقها عينان فشربوا من أحدهما فينتزع ما في صدورهم من غل فهو الشراب الطهور، واغتسلوا من الآخر فجرت عليهم نظرة النعيم فلم يشعصوا ولم يشحبوا، يعني ما يعني يصير فيهم شعص وتعب، وكذلك لم يشحبوا يعني ما يكون ألوانهم يعني ما تكون ألوانهم بيض على أحسن ما يروا. وقال قتادة عن علي رضي الله تعالى إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير من الذين قال الله تعالى فيهم ونزعنا ما في صدورهم، ومعلوم أنه قد حصل حرب بين بين علي بن أبي طالب وبين الزبير وبين طلحة، وهذا وكلهم من أصحاب شهد لهم الرسول أنهم من أهل الجنة. ها ولا يجوز لأحد أن يتعرض أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ها أبدا. ها وإن كان حصل وليس هم معصومون، فإن حصل منهم شيء فإنهم سينالون شفاعة رسول الله، فنحن عندنا أمل في أن ننال شفاعة رسول الله، فهم من باب أولى وأحرى أن وهذا لا يضير ولا يضير. ورثوا مقاعد أهل النار من أهل الجنة، نودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، أي بسبب أعمالكم نلتم الرحمة فدخلتم الجنة وتبوأتم منازلكم بحسب أعمالكم، وإنما وجب الحمل على هذا لما ثبت في الصحيحين عنه صلى الله أنه قال: واعلموا أن أحدكم لن يدخل الجنة لن يدخله الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون عوجا وهم بالآخرة كافرون. يخبر تعالى بما يخاطب به أهل النار على التقريع والتوبيخ إذا استقروا في منازلهم أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، أن هنا مفسر للقول المحذوف وقد للتحقيق، أي قال لهم: قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: نعم. وهنا كان وعد وأوعد، لكن لما كان في مشاكلة كان بهذه الأرض. وقال في سورة الصفات عن الذي كان له قرين: نعم، إنه كان لي قرين يقول إنكم مصدقين، أي إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمدينون. قال: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قالت: الله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، فما نحن بميتين إلا موتتنا. يتأسف، ولذلك ما يقول ما في بعث، ولذلك يقولها. وقال عن هذه النار التي كنتم بها تكذبون: أفسحر هذا ما أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. وكذلك قرع رسول الله قتل القريب يوم بدر، فنادى: يا أبا جهل بن هشام ويا عتبة بن ربيعة ويا شيبة بن ربيعة، وسمى رؤوسهم: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. قال عمر: يا رسول الله تخاطب قوما قد جيفوا؟ فقال: والذي نفسي بيدي ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكن لا يستطيعون أن يجيبوا. وهذا تقريبا. وقوله تعالى: فأذن مؤذن بينهم، أي أعلم معلم ونادى مناد اللعنة الله، أي مستقرة عليهم. ثم وصفهم الذين يصدون عن سبيل الله ويصدون عن سبيل الله عن اتباع سبيل الله وشرعه وما جاءت به الأنبياء، ويبغون أن تكون السبيل معوجة غير مستقيمة حتى لا يتبعها أحد، وهم بالآخرة كافرون. وكذلك ذكر في الآية اللي بينهما حجاب وعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا. لما ذكر تعالى مخاطبة أهل الجنة مع أهل النار نبه أن بين الجنة والنار حجابا، وهو الحاجز المانع من وصول أهل النار إلى الجنة. قال ابن جرير: هو السور الذي قال الله تعالى فيه: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب، وهو الأعراف الذي قال الله تعالى فيه: وعلى الأعراف رجال يعرفون على الأعراف رجال. ثم روى بإسناده عن السدي أنه قال فيه: وبينهما حجاب هو السور وهو الأعراف. وقال مجاهد: الأعراف حجاب بين الجنة والنار، سور له باب. وقال ابن جرير: الأعراف جمع عرب، وكل مرتفع من الأرض عند العرب، وإنما قيل لعرف الديك عرفا لارتفاعه. وكذلك وقال السدي: إنما سمي الأعراف أعرافا لأن أصحابه يعرفون الناس. واختلفت العبارات المفسرين في أصحاب الأعراف من هم، وكلها قريبة ترجع إلى معنى واحد، وهو أنهم قد أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم. نص عليه حذيفة ابن اليمان وابن عباس وابن مسعود وغير واحد من السلف رحمهم الله. وقد جاء في حديث مرفوع رواه الحاكم عن جابر بن عبد الله قال: سئل عمن استوت حسناته وسيئات، قال: أولئك أصحاب الأعراف ولم يدخلوها وهم يطمعون. وهذا حديث غريب على يعني ضعيف. وعلى كل حال هذا، والتفسير الثاني أن قال سئل عن أصحاب الأعراف قال: هم ناس قتلوا في سبيل الله بمعصية آبائهم، ما يعني راحوا للجهاد وخرجوا ولم يستأذنوا آبائهم، فمنعهم من دخول الجنة معصية، منعهم من النار قتلهم في سبيل الله، رواه ابن مردوي. وكان يجب أن الإنسان لا يخرج للجهاد إلا بعد أن يستأذن من أبويه، ولكن رأينا في هذه الأيام كثيرا من شبابنا في المدينة وفي مكة وفي غير ذلك دغري يدخلوا في الجماعة دول، يقولوا لي يلا دغري، ويكون عنده فلوس وعنده كمان هو يعني عنده حفيظة، دغري يروح يقطع في الطائرة ويسافر هناك. وأعرف أنا واحد منهم من أهل المدينة الآن ولده له أكثر من سنة وراح مرتين إلى باكستان وله قادر يحصله. والسبب فهذا ما ينبغي. يبغى يساعد المجاهد بالمادة حتى ثم يتعلم يروح يجاهد وما يعرف السلاح ايش الفائدة، ما يموت. فلازم نبغى يجاهد يكون عنده استعداد، ولازم يستأذن أبوه، ولكن مع الأسف يعني بيفعلوا هذه الأشياء وإلى غير ذلك. ولذلك هنا يعني ونادى فيقول يعرفون، قال رجال من الملائكة يعرفون أهل الجنة وأهل النار، قال ونادوا أصحاب أن سلام عليكم لمن يدخلوهم، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم. وهذا صحيح. وقول الجمهور مقدم على قولي بدلالة الآية على ما ذهبوا إليه، يعرفون على الجنة من أهل النار. وثم بعد ذلك يقول لم يدخلوها، قال اللهم قال وقال والله ما جعل ذلك الطمع في قلوبهم إلا لكرامته يريدها بهم. وقال قتادة أنبأكم الله بمكانه من الطمع، ومعلوم الإنسان إذا طمع شيء حسب رجى الرب سبحانه وتعالى أن يغفر له. ولذلك قال وإذا صرت تلقاء أصحاب، قالوا ربنا لا تجعلنا، قال الضحاك أن أصحاب الأعراف نظروا إلى أهل النار وعرفوهم وقالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. وقال السدي إذا مروا بهم يعني بأصحاب الأعراف بزمرة يذهب بها إلى النار، قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسمام، قالوا ما أغنى عنكم جمعكم ما كنتم تستكبرون. يقول تعالى إخبارا عن تقريع أهل الأعراف لرجال من صناديد المشركين وقادتهم يعرفونهم في النار بسماهم، ما أغنى عنكم جمعكم كثرتكم وما كنتم تستكبرون، لا ينفعكم كثرتكم ولا جموعكم من عذاب الله، بل صرتم إلى ما أنتم فيه من العذاب والنكال، هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة. قال علي بن أبي طلحة وعن ابن عباس يعني أصحاب الأعراف ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، لأن أهل الجنة وأهل قال الله لأهل التكبر والأموال، هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. وقد حصل ذلك أن العاص بن وائل السهمي كان يعني أتى بسيوف لخباب يصلحها له، نعم، فأصلحها له وقال له أعطيني الأجرة، أصلحت لك السيف الفلاني والسيف الفلاني، قال له لا حتى تكفر بمحمد، إذا تكفر بمحمد أعطيك أجرة، ما تكفر بمحمد أنا، قالوا لا أكفر محمد حتى تموت وتبقى. قال أو أبعث، قال خلاص بدال أنا أبعث أنت حداد، وأنا رجل كبير من قريش عندي أموال وعندي ذهب وفضة، نهار ذاك اليوم أنا أعطيك سخرية يعني ها يعني سخرا يعني زي الدنيا زي الآخرة، إلا غني في الدنيا خلاص يصير يعني يدخل الجنة ويتنعم. فأنزل الله تعالى يعني توبيخ له في هذا. ولذلك هكذا الكفار، ولذلك يعني قال لا خوف عليك لا ينال الله ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، أو يشفع فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم أصحاب الآدة. وهنا ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء بما رزقكم، قالوا إن الله حربهما على الكافرين. أبدا، يعني لو نادى ابنه قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يستطعمون ويستسقون، قال الثوري عن عثمان، الثقفي عن سعيد بن جبير ينادي الرجل أباه أو أخاه فيقول قد احترقت فأفض علي من الماء، فيقول لهم أجيبوهم، فيقول إن الله حربهما على الكافرين. ما يمكن يحصل شربة ماء من الجنة أبدا ولو كان أقرب النار، مع أنه في الدنيا هنا كان يعطيه. وهذا قال وأفضل الصدقة الماء، إذا ألم تسمع إلى أهل النار لما استغاثوا بأهل الجنة قالوا أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. وهنا أوز الظاهر أنها بمعنى الواو، أو هنا يعني تكون بمعنى الواو يعني ومما رزقكم الله، أو بمعنى الواو، وهذا تيجي مرات أو بمعنى الواو وتيجي مرات بمعنى لبسنا يوما أو بعض يوم، وإنا أو إياكم كده يجي. وترات مثلا ذلك في اللغة العربية مثلا الكلمة اسم أو فعل أو حرف، يعني الكلمة اسم وفعل وحرف وهي أو. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.